ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير والطير والطير والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة والطير محشورة والطير محشورة والطير محشورة والطير والطير والطير محشورة والطير محشورة والطير محشورة والطير محشورة والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب كل له أواب كل له أواب كل له أواب كل له أواب أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم أولم يروا إلى الطير فوقهم أولم يروا إلى الطير فوقهم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين لقوي أمين لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى إذا هوى إذا هوى إذا هوى والنجم والنجم والنجم إذا هوى إذا هوى إذا هوى والنجم إذا هوى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ملئت حرسا ملئت حرسا شديدا حرسا شديدا حرسا شديدا وشهبا ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا والسماء والطارق والطارق والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ اللهم احرق كل مارد طيار اللهم احرق كل مارد طيار كل مارد طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار